لا أستطيع أن أفي بالدروس الذي تدرس، ولكن أحب أن تخرج وتشاهد تلك الحلقات في الوادي وفي ذلك الجو اللطيف. نعم ما شاء الله، ما في سجاجيد على الوادي ولا حاجة، يجلسون طلبة العلم مستريحون كأنهم مالكون الدنيا، ومن يدرس في المسجد يجب من يدرس في ماذا؟ في حجر أخرى أينما كل رغب، ومنهم من يدرس تحت أشجار أيضا هوا طيب ما شاء الله ودماج. ما في وقت البرد بردها شديد، لكن في وقت الحر معتدلة على أحسن ما يرام، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. قد لا شيء أنك تبدأ إلى نصف الليل، لو خرجت إلى المكتبة تجد فيها قدر 50 باحثا. نعم ما شاء الله تبارك الله، يعبدون على ما هم عليه. أسأل الله يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا. صبروا صبروا على الرز الناشف والفول الذي أكثره ماء وماذا يعني، وعلى البطانية الحرشة في النوم. والحمد لله بعضهم يجد له تحت الدرج ماوى ويختبئ تحت الدرج ما تدري بعد نعم سنة، وخرج حافظا للقرآن نعم بعد سنتين، وخرج داعيا الى الله نعم. وهكذا بارك الله فيكم. المهم حفة الجنة بمكاره وحفة النار بالشهوات، يصبرون على حالة يعلمها الله. الذين هم ليسوا مزوجين لا نساعدهم بشيء إلا بالمأكل الذي سمعتموه، وماذا كذلك المسكن، وبعضهم يبني لهم سكن وحده والحمد لله. فيا حبذا يا حبذا لو خرج إخواننا ليروا ما إخوانهم عليه نعم، ويعرفوا كذبة تلك الدعايات. والله المستعان. والحمد لله، وأنا كما قلت لك لا أستطيع أن أفي بالدروس التي تدرس، ولست أتحجر على أحد من الطلاب، فأنني ما أريد أن يقلدوني ولا أريد أن يحطمهم. يدرس فيما يرى أنه ينفع الإسلام والمسلمين. والله المستعان.